السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون للقائه؟ هل تتمنون رؤيته؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده الشريفة من حوضه المورود يوم القيامة لا ظمأ بعدها أبدا؟ هل يحدوكم الأمل في الفوز بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن القيامة، بل وفي أعلى عليين في جنة رب العالمين؟ ويا لها من كرامة إن ظفرنا بها، ويا لها من نعمة إن حصلنا عليها. رب صلي على الذي بالهوى ليس ينطق، رب صلي على الذي بالهوى ليس ينطق، الحبيب المشفع والرسول المصدق، صاحب الحوض واللوى، يوم في الحشر يخفق كل قلب يحبه، ذاك عبد موفق، أهل طيبة ترفق، بفؤاد يمزق، فرسولي يقول لي وفؤادي يصدق، كل من مات مخلصا ليس بالنار يحرق، كل من مات مخلصا ليس بالنار يحرق، يا إلهي وسيدي أنت للخلق ترزق، هب لنا نعمة الرضا فهي للذنب تمحق. اللهم ارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. أحبتي في الله، من أعظم من يجاورون النبي في الفردوس الأعلى رسل الله، أنبياء الله، هؤلاء جيران النبي الأوائل في الفردوس الأعلى. دل على ذلك قول ربنا جل جلاله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هل هناك رفقة أو صحبة أعظم من هذه الرفقة وأكرم من هذه الصحبة؟ جيران النبي بالدرجة الأولى من؟ خليل الرحمن إبراهيم، كليم الله موسى، روح الله عيسى، والنبي الأول آدم، شيخ الرسل نوح، كل النبيين وجميع المرسلين. وهذه فرصة حتى نتكلم عن بعض المعلومات السريعة التي يجب أن يعرفها كل مسلم. الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، وأركان الإيمان كما لا يخفى عليكم ستة، دل عليها حديث جبريل الصحيح لما جاء ليعلم الناس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال النبي: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كذا قال رب العالمين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أيها المسلم، أيتها المسلمة، يجب عليكم الإيمان بكل الرسل، بجميع الأنبياء، اعلموا أن من كفر بنبي واحد فهو كافر، اعلموا أن من كذب نبيا واحدا فليس بمسلم. الإيمان أن تؤمن بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ولو كذبت رسولا واحدا وآمنت بكل الرسل فأنت كافر. يجب أن تؤمن بالجميع، وأن توقر الجميع، وأن تجل الجميع، وأن تثني على الجميع. قال رب العالمين: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كل الرسل. والسؤال: هل بعث الله جميع الرسل إلى قوم نوح؟ بالطبع لا، لم يبعث ربنا في قوم نوح إلا نوح، لكنهم لما كذبوا نوحا اعتبرهم الله أنهم كذبوا كل الرسل. فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. فيجب علينا إذن ألا نفرق بين أحد من رسله. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز، كهرباء، السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. فيجب علينا إذن ألا نفرق بين أحد من رسله في قضية الإيمان بالجميع، وتوقير الجميع، وتبجيل الجميع، والثناء على الجميع. طيب سؤال: بنسمع كثيرا كلمة رسول وكلمة نبي، ما الفارق بين الرسول والنبي؟ أشهر ما ورد في الفارق بين الرسول والنبي قولان. القول الأول، قال أهل العلم: الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وهذا كلام ضعيف. القول الثاني، وهو الراجح إن شاء الله، الرسول هو من أوحي إليه بشريعة جديدة، معه رسالة جديدة، وأمر بالتبليغ، والنبي هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ لكن لم تنزل عليه شريعة جديدة، بل يحمل الناس على العمل بشريعة الرسول الذي سبق. نبي الله لوط، نبي كان بيأمر الناس أن يعملوا بشريعة من؟ بشريعة إبراهيم، وقد أنزل الله على نبيه إبراهيم عليه السلام الصحف. نبي الله هارون كان بيأمر الناس أن يعملوا بشريعة من؟ بشريعة رسول الله موسى، وهلم جرة. طيب، هو عدد الأنبياء قد إيه؟ هو عدد الرسل قد إيه؟ أولا اعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير. قال رب العالمين: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. قال رب العالمين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رب العالمين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. شوف القرآن واضح إزاي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سؤال: هل بعث الله رسلا للفراعين؟ الفراعنة قال لهم رسل؟ بعض الطبالين والزمارين يقول لك إخناتون هو الذي جاء بالتوحيد. إخناتون مين يا ابني؟ ويقعد يعمل لي كده بقى شال الأطفال. إخناتون مين يا عم؟ الفراعنة جاءهم رسل. الله، هو هاجر، هاجر جدة العرب، سيدنا إبراهيم جابها منين؟ مش كانت هدية من فرعون مصر لنبي الله إبراهيم؟ يعني سيدنا إبراهيم جه مصر ودعا فرعونها إلى التوحيد ومكث فيها شهورا، جه مصر رسول. الله، هو سيدنا موسى كان صراعه الطويل مع مين؟ مع فرعون، كان يدعو للتوحيد. الله، هو سيدنا يوسف مش حكم مصر، نبي الله يوسف، وجاء بأبيه يعقوب إلى مصر الله، هو سيدنا عيسى مش جه مصر ولا ايه؟ يا اخي الفراعين جاءهم رسل، ما من امة الا وجاءها رسول، قال رب العالمين ولقد بعثنا في كل امة، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طب عدد الرسل قد ايه ريحنا يا عم الشيخ؟ روى الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في مشكات المصابيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كم وفاء عدد الأنبياء؟ قل لعدد الأنبياء قد إيه بالضبط؟ فقال النبي، اسمعوا: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. يبقى ربنا بعت كم رسول يا مسلمين؟ 315. بعت كم نبي؟ بعت 124,000 نبي. 124,000 نبي، طلع منهم 315 رسول، دول الرسل، وبقيت ال 124,000 انبياء. الله، كأن في 124,000 امه بقى اوجدها الله في هذه الدنيا، لأن ربنا قال أنه بعث لكل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طيب، هل الرسل درجتهم واحدة عند الله؟ وهل هم سواء في الفضل عند الله؟ أبدا. قال رب العالمين: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله فضل الرسل على بعض الرسل، الخمسة الأوائل على جميع الرسل هم أولو العزم: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، ومسك الختام وختام المسك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، كم نبي ورسول ذكروا بالاسم في القرآن؟ 25 نبيا ورسولا، منهم 18 ربنا ذكرهم مرة واحدة في سورة الأنعام، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أدي 18 اسم نبي ورسول في أيتين ورا بعض في سورة الأنعام، ويزاد عليهم ممن ذكر من رسل الله وأنبيائه في القرآن: آدم أول الأنبياء. تقول لي: آدم أول نبي؟ طب كان نبي المين ده؟ لذريته، ده عاش 1000 سنة يا رجل يا طيب. وفي الإسرائيليات أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى، وكانت تلد في كل عام مرة. تخيل بقى، يعني سيدنا آدم قول ربنا خلقه وهو عمره مثلا 30 سنة، 970 سنة، كل سنة ستك حواء تخلف ولد وبنت في بطن واحدة، وكل سنة بتولد، قد ايه بقى عياله؟ ما شاء الله، ما كانش حد بينظر حوله وقتها، ما كانش وقتها أسرة صغيرة حياة أفضل، ما كانتش المعونة الأمريكية موجودة اللي ربعها حبوب منع الحمل، ما كانش الكلام ده موجود على أيام سيدنا آدم عليه السلام. وأولاده تزوجوا، وكان في خصوبة، وكان في نسل كثير، فكان نبي لدول. يزاد على هؤلاء آدم عليه السلام وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل، كل دول ذكروا في القرآن وعلى رأسهم رسول الله محمد. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز، كهرباء، السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. قال رب العالمين محمد رسول الله الآية. يبقى ربنا ذكر 25 نبي ورسول في القرآن. طيب الخضر، الخضر أو الخضر، الضبط ده صح وده صح، كان نبي ولا كان ولي؟ إخواننا المتصوفة يصرون على أن الخضر ولي وليس بنبي، عشان لما يعمل حاجة تخالف ظاهر الشريعة وتنكر عليه يقولك يا سيدي أنت علماء الظاهر وإحنا علماء الباطن، أنت علماء الشريعة وإحنا علماء الحقيقة، إحنا بتوع العلم اللدني، إحنا بتوع علم الباطن، بنجيب من جوه من المعدة على طول. قلوا الشريعة ليس لها ظاهر وباطن، الشريعة ليس لها ظاهر وباطن. وبعدين يقول لك مش الخضر كان ولي وعلم رسول، علم الولي كليم الله موسى؟ أقول له لا، الخضر كان نبي ما كانش ولي. وأقوى الأدلة على ذلك قول الخضر نفسه: وما فعلته عن أمري، أنا ما قتلت هذا الولد وما هدمت الجدار وبنيته وما خرقت السفينة برغبتي أنا، بمزاجي أنا، بهوايا أنا، باجتهاد مني أنا، لا، ده بوحي بأمر، وما فعلته عن أمري. طيب قرأنا في القرآن عن تبع وعن قوم تبع وعن ذي القرنين، هل تبع نبي؟ هل ذو القرنين نبي؟ تخيلوا النبي محمد سأل السؤال ده وقال ما عرفش. روى الحاكم والبيهقي والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. النبي محمد بيقول ما عرفش، ما عرفش. وسئل أكثر من مرة في مسائل قال لا أدري، بل جبريل عليه السلام قال لا أدري، قال لرسولنا متى الساعة؟ قال رسولنا له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. بل الملائكة في الملأ الأعلى لما سألها الله عن بعض العلم الذي علمه لآدم قالوا ما نعرفش، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا ندري يا رب العالمين. يبقى الواحد فينا يسعه لا أدري، ونصف العلم لا أدري، لأن بقية العلم أدري. يبقى العلم لا أدري وأدري، ولا يجرؤ على قول لا أدري إلا عالم متجرد لله مخلص لربه عز وجل. خد معلومة كمان، قل للرسل، قل للأنبياء من نسل إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام إلا الآتي: رسول الله محمد. من نسل إسماعيل مش من نسل إسحاق. اثنين: إدريس ونوح وهود وصالح وآدم، لأن دول كلهم كانوا إيه؟ قبل إبراهيم وقبل إسحاق. لوط عليه السلام كان قبل إسحاق لأنه ابن عم نبي الله إبراهيم. غير دول بقى، غير اللي ذكروا دول، قول للرسل وقول للأنبياء اللي عرفناهم في القرآن والسنة من نسل إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام. وعشان كده علماءنا بيقولوا عن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء. طب سؤال كمان يا بركة، هل في أنبياء ذكروا في السنة ولم يذكروا في القرآن؟ في؟ طبعا. زي مين؟ يوشع ابن نون، يوشع ابن نون. والدليل روى مسلم وأحمد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ليالي صار إلى بيت المقدس. النبي قال في قائد اسمه يوشع هو راح يفتح بيت المقدس، الشمس كانت هتميل للغروب، قال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا. القائد ده اسمه إيه؟ اسمه يوشع. بس هنا ما قالش القائد ده نبي أو مش نبي، لكن في حديث آخر رواه أصحاب السنن دل على أن المعني هو يوشع النبي. قال رسول الله: غزا نبي، خد بالك، غزا نبي من الأنبياء، فدنا من القرية حين صلى العصر فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبسها الله عليه حتى فتح الله عليه. طيب، في تفاضل بين الرسل والأنبياء طبعا، لكن من الذي يفاضل، أنا وأنت؟ لا، الذي يفاضل هو الله. طب لو هذا التفاضل حملنا على ازدراء بعض الأنبياء، يبقى ده كفر، فلا ترفع أحدا إلا بدليل من القرآن أو السنة، مع احترام الكل وتوقير الكل والثناء على الكل وتبجيل الجميع. طيب سؤال كمان غاية في الأهمية، ما هي صفات الرسل بسرعة؟ صفات الرسل إيه؟ واحد، البشرية، كل رسل البشر بشر. قال ربنا لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم. بل أنكر المشركون على الأنبياء والرسل أنهم بشر، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قالوا: الله، إيه الرسول ده، بشر زينا، احنا عايزينه ملك. والسؤال: ليه بقى ربنا خلى الرسل إلى البشر بشر؟ ليه صحيح النبي ما يبقاش ملك؟ ليه صحيح الرسول ما يبقاش ملك؟ ملك كده ينزل ربنا من السماء علينا، له أجنحة وينزل علينا من السماء. الجواب: لأن الناس لا يقدرون على رؤية الملك في صورته الحقيقية، وهذا أشجع ولد آدم محمد رسول الله، لما جاءه الملك لأول وهلة في الغار عدا جرى، وصل إلى بيته يرتعد ويقول: دثروني، زملوني، زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. مش تقدر. اتنين، وده الأهم، الله جعل النبي والرسول من البشر بشرا لتصلح به القدوة وتحسن به الأسوة. تخيل لو الرسول بتاعنا ملك وقال لنا: صوموا رمضان، وصوموا اثنين وخميس، وصوموا كذا، وصوموا كذا، هتلاقي بعض التعبانين في عقولهم يقول لك: آه يا عم، يقول على كيف وصومه، هو ده حاسس بينا، ده ملك يا عم، لا بياكل ولا بيشرب، مش فارقة معاه يعني. طب قال لكم: الزنا حرام، غضوا البصر، اوعى تلمس امرأة ليست من محارمك. بعض التعبانين يقولوا: آه يا عم، ما هو ملك، لا يشتهي النساء أصلا، يا أصلا ما بيتجوزش. يبقى الرسول لو كان ملك لن تصلح به قدوة ولن تصح به أسوة، إنما الرسول منا، من أنفسنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني يجوع ويظمأ ويبرد ويحتر ويمرض ويتبول ويتغوط ويشتهي النساء ويتزوج ويموت. هنا نسمع للقرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنا تصح القدوة وتصلح الأسوة. يبقى من صفات الرسل: واحد، البشرية، اثنين، الرجولة. فيش رسول من النساء، فيش نبي من النساء أبدا. قال رب العالمين: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، الآية. قال رب العالمين: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طب تقول إيه في قول ربنا: وأوحينا إلى أم موسى؟ ده إلهام، إلهام، كوحي ربنا للنحل وكوحي ربنا للأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى أن قال: بأن ربك أوحى لها. يعني من صفات الرسل: واحد، الرجولة، اثنين، البشرية، ثلاثة، الصدق. فيش نبي يكذب أبدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لقبه العرب بالصادق الأمين. ابنة شيخ مدين قالت لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين.